بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الدرس السادس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكان الحلم ولا يزال من التجارب الإنسانية التي حظيت باهتمام بليغ في حياة البشر، إذ للحلم آثاره وانطباعاته في نفس الحالم، فقد تلقى صديقا أو قريبا فتراه حزينا كئيبا، فتسبر غور نفسه لتعرف سر كآبته وحزنه، فتعجب أشد العجب عندما تعلم أن سبب ذلك رؤيا مرعبة أو منذرة بخطر سيداهمه، وقد تجده فرحا منشرح الصدر باسم الثغر، وما ذلك إلا لأنه رأى رؤية مفرحة أو مبشرة بوقوع حدث سار قادم. كانت الرؤى وما زالت ذات تأثير لا على الأفراد العاديين فحسب، بل على النابغين والأذكياء. وكم أقضت الرؤى مضاجع الجبابرة والملوك، وكم شغلت شعبا بأكمله يوما ما. وما رؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام ببعيدة عن ذاكرتنا، فقد رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. وكانت رؤيا حق نفعت الناس نفعا عظيما عندما وجد الشخص الذي يحسن تفسيرها وتأويلها. أما الرؤية فالرؤية والحلم وتضم لام الحلم وتسكن، يمكن الحلم والحلم، فهي عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء. يعني الرؤية مثل الحلم من حيث اللغة، ما يراه النائم في نومه، لكن غلب استعمال الرؤية على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، أن التي تضاف إلى الله لا يقال لها حلم، والتي تضاف للشيطان لا يقال لها رؤيا، وهو تصرف شرعي. هذا تصرف إيه؟ شرعي، لكن من حيث اللغة الكل يسمى رؤيا. والغالب استعمال الرؤيا في خصوص البشرى من الله، مع أنها تطلق على عموم ما يراه النائم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. وليس الحصر هنا مرادا من قوله ثلاث، لثبوت نوع رابع وهو حديث النفس، وبقي نوع خامس وهو تلاعب الشيطان بالإنسان، كما في صحيح مسلم: إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به الناس، وفي رواية: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. ونوع سادس وهو رؤية ما يعتاده الرائي في اليقظة، فمثلا شخص كانت عادته أن يأكل في وقت فنام في هذا الوقت فرأى أنه يأكل، أو بات طافحا من أكل أو شرب، ملأ معدته جدا حتى كاد الطعام يفيض منها فرأى أنه يتقيأ. وبين هذا وبين حديث النفس عموم وخصوص. هناك نوع سابع وهو الأضغاث. الرؤية عند العرب أو الأحلام عند العرب تسمى بنات الكرى، يعني بنات النعاس، وأيضا تسمى الرؤى بنات الليل. قال الشاعر في بخيل: رأى في حلمه ضيفا يطرق بابه. مصيبة، يعني الرجل بخيل ورأى في ضيف بيطرق الباب، فقام إليه بالسيف ليطرده عنه. فوصف الشاعر ذلك الموقف قائلا: أردته بنيات الكرى شخص طارق، فقام إليها مصلة بحسامي. وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعة: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. الحقيقة أن موضوع الرؤى موضوع ثري وموضوع خطير، وكأي موضوع آخر قابل للغلو وقابل للجفاء، فالحق فيه بين إفراط وتفريط أو بين غلو وجفاء حتى في داخل الملتزمين، لأن أيضا الملتزمون عندهم استعداد للغلو في بعض الأشياء، حتى يكاد الإنسان كل حياته تسير بالرؤى، كل قراراته تتخذ عن طريق الرؤى، والإنسان لا يستطيع أن يميز كما سيرى هل هي رؤيا أم حديث نفس أم أضغاث أحلام أم كذا أم كذا كما سنذكر. لكن ممن اشتطوا في أمر الرؤى المدرسة النفسية المادية، وبالذات مدرسة سيغموند فرويد الطبيب النفساني المشهور، نقول من الناس من قد غلظ حجابهم كالماديين الملاحدة وكأتباع مدرسة التحليل النفسي، فهم ينكرون الرؤية الصادقة، وليست الرؤى في زعمهم إلا انعكاسا لما في النفس في حال اليقظة، أو لما يختبئ في سراديب العقل الباطن أو ما يسمى اللاشعور. وطبعا عبارة اللاشعور عبارة غير دقيقة من الناحية اللغوية ومن حيث التركيب، لأنه لا يصح أن نعرف بأل نكرة منفية، فعش قول اللا شعور أو مثلا اللا معقول إلى آخر هذه التعبيرات الغريبة، لكن التعبير المقبول في مثل هذا هو مكنون النفس أو العقل الباطن. عند فرويد تعتبر الأحلام نافذة يطل منها على العقل الباطن، فيعرف الكثير عن هذه المنطقة المستترة والهمة والمؤثرة في حياة الشخص. فهذه المدرسة الفرويدية تعطي الأحلام كل الأحلام أهمية مطلقة باعتبارها كما يقولون الطريق الملكي إلى العقل الباطن، حتى إن بعضهم يقول أخبرني بأحلامك وشخص مشكلتك، وبعض المحللين النفسيين الكبار يقول أنه يمكن إجراء عملية التحليل النفسي الكامل لشخص ما من خلال الاقتصار فقط على معرفة أحلامه. فهذه المدرسة تنظر لموضوع الأحلام أنه فعلا بوابة الملكية لهذا العقل الباطن أو هذا المكنون النفس. استقر رأي فرويد على أن النوم يتميز بقلة تعرض الشخص للمؤثرات الخارجية. هو طبعا ما يقدرش يقول ابتعاد الشخص عن المؤثرات الخارجية، يعني عملية النوم دي عملية دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني النوم مش حالة سكون كما يتخيل الناس، النوم دي فترة الصيانة زي أي طائرة مثلا أو قطار أو كذا بيروح الجراج بعد اشتغاله فترة معينة بيتعمل له صيانة، فالنوم أصلا هو صيانة لهذا الجسم ولهذا الكائن. وأيضا النوم ليست عملية سلبية لكن له وظائف مهمة جدا في حياة الكائن البشري، فالإنسان لا ينفصل تماما عن المؤثرات الخارجية، بالعكس ممكن إنسان وهو نايم بيدخل في جزء من أحلامه الأصوات التي قد يسمعها، يعني ممكن باب يطرق مثلا أو جرس تليفون وهو في نفس المنام يكون الصوت ده جزء من منامه، يعني في تفاعل بين مؤثرات خارجية وإن كان قليلا، لكن مؤثرات خارجية داخلة أيضا تتدخل في الأحلام أحيانا. في هذا الجو الهادئ تنشط الصراعات الداخلية اللاشعورية والرغبات غير المقبولة في الحياة العادية، حيث تجد هذه الأشياء مجالا أكبر أثناء النوم لعملها، ولكن هذه الأشياء لا تظهر في الحلم بصورتها الفجة حتى لا تزعج الضمير وتوقظه وبالتالي تقطع نوم الشخص، وإنما تأخذ أشكالا رمزية حتى تفرغ شحنة اللاشعور دون إزعاج للجهاز النفسي. بعبارة أخرى الأحلام عند فرويد هي الطريق الملكي الموصل للاشعور، فالحلم رغبة وكل الأحلام قسم واحد ناتج عن الرغبات المكبوتة في النفس والتي تختبئ أثناء النهار في العقل الباطن واللاوعي، حتى إذا نام الإنسان وخفت الرقابة انطلقت هذه الرغبات من العقل الباطن واللاوعي لتظهر في تلك الأحلام. فرويد قصر الأحلام على حديث النفس، يعني فرويد باختصار لا يعترف في الأحلام إلا بأضغاث الأحلام فقط، لأنه لا يعترف بالرؤية أنها من الله لأنه كان ملحدا وليس فقط يهوديا، ولا يعترف بالشيطان لأن الشيطان غيب وهم لا يؤمنون بالغيب، فباقي قسم واحد وهو أحاديث النفس. الأحلام عند فرويد ليست تعبيرا عن كل الرغبات عند الإنسان، فقط عن رغبة واحدة وهي الشهوة فقط لا غير. جميع ما يراه الإنسان في منامته عند هذه المدرسة هو رمز من الرموز التي تشير إلى هذه الشهوة. ففرويد قصر الأحلام على حديث النفس مع بعض المؤثرات الخارجية على الشخص أثناء النوم، وألغى أي احتمال لاتصال النفس بعالم الغيب تمشيا مع إلحاده، وفسر ملاحظاته على مرضاه تفسيرا لفظيا فلسفيا لا يدعمه دليل ولا برهان. ولذلك لا يستحي أصحاب مدرسة التحليل النفسي من أن يوصف في المجال العلمي، توصف يعني أفكارهم بالأفكار التي لا تنبني على دليل. فبالعكس لما نظر بعض أفكار فرويد مبنية على إيه؟ أساطير اليونان زي عقدة إلكترا وعقدة إديب وكل الكلام هذا عبارة عن أساطير خرافية وثنية من وثنيات اليونان، ومع ذلك يقبلون أن هذا علم ومحترم وكذا وكذا. زي ما بالإسلام أي حكم شرعي يخالف أهواءهم يقولون هذا تمييز ضد المرأة، وفرويد كل أفكاره تجاه المرأة فيها تمييز سافر وفيها احتقار شديد للمرأة كما هو معلوم. فلم يملك فرويد أدلة موضوعية لا على إثبات ما أثبته ولا على إنكار ما أنكره، لكنه أفلح في أن يوهم من يقرأ له أنه أمام حقائق لا مجرد فروض ونظريات، مع أنها مجرد آراء شخصية غير موضوعية وقابلة للنقاش. ولذلك فإن فرويد والفرويديين يقعون في مأزق محرج أمام الرؤى الصادقة التي لا يفسرها حديث النفس ولا رغبات الشعور، وبالذات الأحلام التنبؤية، وهذه لا يكاد ينكرها أحد من البشر تقريبا من العقلاء، إن في أحلام فعلا هي الرؤى يراها الإنسان وتتحقق على طول فورا أو بعدها بوقت بعيد تتحقق تبابا كما رأها في منامه. فهذا مما يعجز ويحرج هؤلاء القوم أشد الإحراج، لأنهم لا يملكون عنه جوابا من أين جاءت هذه الرؤى التنبؤية التي تسمى المعرفة بالشيء قبل أن يقع. إن الماديين الملحدين يزعمون أن القول بأن هناك رؤى تأتي من الغيب أو من إله أو من شيطان إنما هو من الخرافات البالية التي ينبغي طرحها باعتبارها موروثات شعبية كالخرافات والأساطير، وتنحصر حجة هؤلاء في أنهم يجحدون ما وراء الحس فيقبعون داخل قمقم المادية الكثيفة وينكرون الغيب لمجرد أننا لا نراه ولا ندركه بحواسنا. فزعم فرويد أن الحلم ما هو إلا تعبير عن رغبة شهوانية مكبوتة، وبناء على ذلك فسر كل يفسر جميع بلا استثناء جميع الأحلام التي يراها أي إنسان لا تفسر إلا في ضوء هذا. والإنسان له رغبات يعني كثيرة خلاف الشهوة، وبالتالي قد تأتي الأحلام مواكبة لرغبات أخرى، لكن هو يقصر فقط على جانب الشهوة. حتى إن من تلامذته وأتباعه من حاولوا أن يضيفوا شيئا بجانب يعني هذه الرغبة على حد تعبير قال رفدهم، يعني طردهم من مدرسته لما حاولوا أن يراجعوا في هذه الفكرة. المؤمن مثلا الذي يشعر بالخوف من الله سبحانه وتعالى دائما فيرى في منامه صورا من العذاب أو من النعيم لا يمكن أن يكون سببها الشهوة، وإنما الخوف من الله أو الطمع في رحمته عز وجل. الأحلام الخوف والرعب التي يراها الجندي وسط المعارك لا يمكن تفسيرها أيضا بهذه الشهوة، لأنه يمكن أن هناك دوافع أخرى. الشعور بالعداء أو الكراهية أو الغضب أو السيطرة أو نحو ذلك هذه أيضا دوافع أخرى لا يعتبرها فرويد. أيضا نظرية تفسير الأحلام عند فرويد وهي عمود من أعمدة نظريته تركز على نوع واحد من أنواع المنامات فقط، الأحلام، وهي في الإسلام لا تكون إلا من الشيطان، ولم يتحدث عن الرؤية وهي لا تكون إلا من الله، كما أنه لم يتحدث عن الأحلام التنبؤية. رصد الإمام المازري المتوفى سنة 36 و500 أقوال من سبقوا فرويد إلى شبيه هذا الكلام من معاصرين، فقال الإمام المازري رحمه الله: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤية، وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة، لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان، وهم لا يصدقون بالسمع بالنقل فاضطربت أقوالهم. إن قطع النفس عن عالم الروح وعن الغيب وعن الصلة بخالقها عز وجل يضيق الرؤية أمامنا في موضوع الرؤية، ويحرمنا فرصة الفهم العميق والإدراك الصحيح الدقيق. كثير من الناس اليوم يبادرون بالتكذيب بالرؤى والأحلام، ويزعمون أن الرؤى المنامية ليست إلا انعكاسات لما يجول في فكر الإنسان في حال يقظته وما يختزن في فكره الباطن. فإذا ما استسلم للرقاد وطاف في أودية الكرى فإن عقله الباطن يعمل، فيحقق المرء في نومه ما لم يستطع تحقيقه في عالم اليقظة. ونحن لا ننكر أن قسما كبيرا من الرؤى ليس إلا انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها التي تمر في اليقظة، ولكننا نرفض رفضا قاطعا أن تكون جميع الرؤى كذلك. إن هذا تحكم يعلم كذبه كل من تفكر في رؤاه التي مرت به أو التي سمع الناس يروونها ويحدثون بها عن أنفسهم. كيف نفسر رؤيا امرأة رأت وليدها يسقط من سطح منزل وفي الصباح يخرج فلا يعود لأن سيارة داهمته وأودت بحياته؟ وكيف نفسر رؤيا رجل يرى نفسه وقد سافر إلى بلد وسكن منزلا معينا رأى في المنام معالمه فلا تمضي شهور حتى يكون في ذلك المنزل الذي رآه في منامه؟ وكيف نفسر رؤيا رجل رأى أنه سافر وتعطلت سيارته على صورة ما وينسى الرؤيا ولا يذكرها إلا حينما يرى المشهد الذي رآه في المنام حقيقة ماثلة؟ إن محمد أسد كان كاتبا يهوديا ثم اعتنق الإسلام، حدث في كتابه الطريق إلى مكة عن رؤيا رآها قبل إسلامه وقام من منامه وسجلها، وقد تحققت فيما بعد على الرغم من طولها وكثرة أحداثها. إذن ليس كل الرؤى انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسها، بل الأمر أعمق من ذلك. والإنسان ليس بمطيق بعقله وفكره أن يصل إلى أعماق نفسه، ففي النفس الإنسانية مجاهيل يعجز الإنسان عن الإحاطة بها على الرغم من أنها أقرب الأمور إليه. والرؤى لها علاقة بالنفوس الإنسانية، وفيها جانب غيبي لا يخضع للعلم المادي المبني على النظر والتأمل والبحث المادي. أما القول الفصل أو المنهج الوسط في شأن الرؤيا بعيدا عن الغلو والجفاء وعن الإفراط والتفريط، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. هذا المقصود بالإيه؟ لهم البشرى. فهذه الآية نص في إيه؟ في الرؤيا. لهم البشرى أي رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات، يعني باقية. قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد أغنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتعاب النفس في هذا الموضوع، وقال لنا فيه كلمة الحق، وهي الكلمة الفصل التي لا نحتاج معها إلى غيرها، لأنها تمثل الحقيقة وتفسر الأمر تفسيرا يدرك الإنسان صدقه عندما ينظر إلى رؤاه ورؤى الناس في ضوء ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم. يعني رؤيا تصدر عن الشيطان ليدخل الهم والحزن والغم على ابن آدم. إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي الحديث الآخر عند الترمذي: الرؤيا ثلاث، الحسنة بشرى من الله، والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه، والرؤيا تحزين من الشيطان. إذن قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا أنها ثلاثة: الأول حديث النفس، وهي التي سماها العلماء الماديون بالانعكاسات النفسية، وهي خواطر النفس وتطلعاتها إلى التي تصب إلى تحقيقها في واقع الحياة فتراها في المنام، إذ تحلم بممارسة أمور لم تستطع تحقيقها في واقع الحياة. النوع الثاني من الرؤى التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي رؤيا التي يسببها الشيطان، فإنه قد يمثل للإنسان في منامه رؤيا مفزعة تبلبل خواطره وترهق نفسه وتجعله يجول في عوالم بعيدة حذرا متخوفا. وفي الحديث: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضر. وهذا متفق عليه. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت في المنام كأن رأسي قد قطع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وهذا رواه مسلم. والشيطان لديه القدرة على الوسوسة في صدور الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وفي الحديث: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلديه القدرة على أن يمثل للنفس في منامها أمورا تفزعها وتحزنها. النوع الثالث: رؤيا لم يفكر بها صاحبها يوما ولم تخطر على باله، وهي بعيدة كل البعد عن تفكيره، وقد يراها بصورة جلية لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل، وقد تكون أمثالا مضروبة وأحداثا مسبوكة تحتاج إلى علم وتقدير وفهم ثاقب ونظر بعيد. وما كل من رزق علما رزق فهما بتأويل الأحلام والرؤى. وهذا النوع من الرؤى هو البقية الباقية من حقيقة النبوة، فالوحي قد انقطع والنبوة قد ختمت، ولم يبق إلا هذه الرؤى وهي المبشرات التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: يراها الرجل المسلم أو ترى له. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. إذا كانت الرؤيا من الرسول والأنبياء فهي حق لا تكذب، يعني رؤيا الأنبياء جميعا هي وحي من الله سبحانه وتعالى، أحد صور الوحي إلى الأنبياء عليهم السلام الإيه؟ الرؤيا. ولذلك بادر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إلى ذبح ولده إسماعيل عندما رأى في المنام أنه يذبحه، وما ذلك إلا لأن رؤياه وحي. أما غير الأنبياء فقد تقع له الرؤيا الحق وتكون دلائل الصدق عليها بينة، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بأنها رؤيا حق إلا إذا تحققت على النحو الذي رآه صاحبه في منامه. نتوقف قليلا عند معنى كون الرؤيا جزءا من النبوة. معنى كون الرؤيا الصالحة أو الصادقة جزءا من أجزاء النبوة أنها شابهتها، شابهت النبوة أو شاركتها في الصلاح والإخبار عن أمر غيبي مستقبل. ولا يفهم من هذا أن رؤيا الكافر إذا كانت صادقة كرؤيا الملك عزيز مصر التي فسرها له يوسف عليه السلام، وكذلك رؤيا صاحبيه في السجن، أنها تكون من أجزاء النبوة. فإن أكثر الروايات جاءت مقيدة بالمسلم أو المؤمن، يعني رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، أو الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. فمعظم الروايات جاءت مقيدة بإيه؟ بأنها رؤيا المؤمن أو رؤيا المسلم أو الصالح. السؤال الآن، هل كل من صدق في حديثه يكون ذلك جزء من أجزاء النبوة، أو يكون ذلك دليلا على صلاحه واستقامته؟ ألا يخبر الكهان أحيانا بأشياء يكونون صادقين فيها وإن كانوا يخلطون بها 100 كذبة، لكن مجرد الصدق لا يعني أنه يكون جزء من النبوة. يقول القرطبي: والرؤية لا تكون من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت من مسلم صادق صالح، وهو الذي يناسب حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء، وهو الاطلاع على شيء من علم الغيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم يراها الرجل الصالح أو ترى له. فإن الكافر والكاذب والمخلط وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة، إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون خبره بذلك نبوة، والكاهن يخبر بكلمة الحق، وكذلك المنجم قد يحدث يخمن يعني فيصدق، لكن على الندور والقلة. ناقشنا فيما مضى كلام أهل الجفاء والتفريط في شأن الرؤى من الماديين والملاحلة، لكن وجد على الطرف الآخر وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وجد فريق الغلو والإفراط، وهؤلاء غلوا في شأن الرؤى وتمدد سلطانها وتضخم تأثيرها على مسار حياتهم كأنها وحي معصوم، فترى الواحد منهم ينتظر في كل موقف رؤيا تشير عليه بالطريق، أو يصلي صلاة الاستخارة ثم ينام بعدها مترقبا حصول رؤيا منامية تدله على ما ينبغي عمله، وهذا مما لا أصل له في الدين، لا علاقة بين الاستخارة وبين الرؤيا على الإطلاق، كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. بل منهم من يرى أن الرؤيا حجة شرعية يستمد منها الأحكام التكليفية تماما كما يستمدها علماء الشرع من القرآن والسنة. تضايق ناس من وجود حاكم من الحكام، وأصبحوا يتحدثون عن أمراضه وقرب وفاته، حديث نفس حاجة شغلهم فبتطلع في المنامات، فكثرت المنامات أنه قرب يموت، والأكيد العيد اللي جاي ده مش هيصلي مع المسلمين، فإذا بكثير منهم يرى في المنام أنه سيموت في شهر كذا أو قبل شهر كذا، ثم يؤولها لهم واحد ممن هو على شاكلتهم فيجزمون أنه لا يصلي العيد مع المسلمين، ويؤكدون بأن هذه الرؤى تواطأت، وأنه لا يمكن تكذيبها أو جحدها، ولا يمكن التشكيك في حصولها، فما الذي حدث؟ لقد صلى العيد وأعيادا أخرى بعده. لا، أنا سمعت الحقيقة، سمعت حاجة تذكر صراحة في الطرائف يعني والنوادر، سمعت من عدة أشهر من أحد الدعاء الأفاضل الكبار، قال إن في إحدى البلاد بدون تعيين الاسمها يعني، واحد شاب شاف منام إنه راكب موتوسيكل ومعاه أخ تاني وراح يقتل كارتر بس، فهو قال أكيد الرؤية دي لها يعني معنى معين، فراح لإمام الجامع اللي هو قريب منه، فالإمام بلغ عنه يعني بلغ الرؤية دي، فقبض على اللي شاف المنام وعذب عشان يقول مين اللي كان راكب معاه في الموتوسيكل. دي مش نكتة، دي واقع حصل في إحدى البلاد الإسلامية، فالمفروض منامات دي للتنفيس يعني الكبت يعني. وآخرون ثقل عليهم ما يعانيه المسلمون من اليهود، فطاشت نفوسهم إلى أحلام رأوا فيها أن معارك واجتياحات يهودية لبلدان المسلمين سوف تحصل في عام كذا وكذا، وبدأوا يضعون الخطط والاستراتيجيات والتوقعات لمواجهة هذا العدوان في هذا التاريخ. في بعض الجمعيات الإسلامية انشق فريق من أعضائها على قيادتهم وناصبوها العداء بناء على رأها بعضهم كأنما اعتبروها وحيا. وحكى أحد الصحفيين أن أحد حكام المسلمين بعد أن قرر إجراء الانتخابات في بلده في موعد معين عاد فألغاها نتيجة رؤيا رآها حذرته من عواقبها. هكذا امتد سلطان المنامات لتتحكم في الدين والسياسة وسائر شؤون الحياة. لقد كان من أسباب افتتان بعض الناس ومتابعتهم لأولئك الذين احتلوا الحرم المكي واعتصموا به في حادثة المهدي القحطاني. تلك الرؤى التي رآها بعض الكبار والصغار والنساء والرجال. وهذا حصل بعد حج سنة 1399 في واحد محرم من القرن الهجري. فبالنسبة لهذه الحادثة هي عبارة عن حديث نفس، وكل واحد يجي أول ما يشوف الشخص ده محمد القحطاني لابس مثلا لون معين يقول له رأيتك في المنام بهذا الزي، واحد تاني يقول في بقعة زيت على ملابسك رأيتها في المنام وإنك أنت المهدي. وبعدين أخطأوا الحقيقة في أنهم استدلوا بحديث أرى رؤياكم تواطأت، وأنتوا الصحابة تتواطأ يعني إيه تتواطأ رؤياكم؟ كل حديث نفس. إحنا قلنا أن الرؤية ما يستطيعش أحد أبدا أن يقطع أنها رؤية من الله إلا بعد ما تقع، قبل ذلك يرد عليها جميع الاحتمالات إما من الشيطان وإما رؤية وإما حديث نفس. فبالتالي لا ينبغي أن يكون للرؤية هذا السلطان على نفوس الناس. فأخطر ما أضل هؤلاء القوم هو أنهم اعتمدوا على الرؤى وتأثروا بها تأثرا شديدا للأسف الشديد، وكان لها دور كبير جدا فيما حصل من الفتن وإراقة الدماء وتعطيل الصلاة في الحرم والطواف ونحو ذلك. فكان يجي الكبار والصغار والرجال والنساء وكل يقول رأيت رأيت، فجعلوا هذا الشخص الضحية في الحقيقة، أن محمد القحطاني كان ضحية وما كان له أي شيء في الموضوع. كان دائما يقول لهم أنا ماليش دعوة، أنا كاره هذا الأمر وأنا رفضه، فيقولوا له ده الدليل أنك أنت المهدي، لأن المهدي سيكون كارها. تبين للناس اليوم أن تلك الرؤى لم تكن صادقة، لأن ذلك الرجل ليس هو المهدي، وإلا لو كان هو لم يقتل ولا بقي حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. فذلك من علاماته الثابتة في الأحاديث. ولو كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفنا بالرؤيا الباطلة إذا اشتبهت الأمور، أما ونحن لسنا بمعصومين، فإن الرؤى تبقى في مجال الظن ولا ترقى إلى اليقين والجزم ما لم تتمثل في واقع مشهود، وعند ذلك يوافق الواقع الخبر. لقد أول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أصاب في تأويله وأخطأ، قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فمن يضمن لنا ألا نقع في الخطأ، ومن يضمن لنا أن نصيب كبد الحقيقة. فوجود الرسول عليه السلام يعصمنا من انحراف في موضوع الرؤى، لكن الرسول غير موجود الآن، فأين المعصوم الذي يقطع لنا بأن ما رأاه فلان هو رؤيا وليس حديث نفس أو حلما من الشيطان؟ ننتقل إلى ذكر نماذج واقعية من انحراف الناس في التعامل مع المنامات. حكى الحسن ابن قحطبة قال استؤذن لشريك ابن عبد الله القاضي على المهدي الخليفة المهدي وأنا حاضر، فقال علي بالسيف فأحضر. قال الحسن فاستقبلتني رعدة لم أملكها، ارتجف، ودخل شريك القاضي، دخل فسلم، فانتضى المهدي السيف، أخرج السيف من الغمد، وقال بعدما شريك دخل وسلم فأخرج السيف انتضى السيف وقال لا سلم الله عليك يا فاسق. فقال شريك يا أمير المؤمنين إن للفاسق علامات يعرف بها، شرب الخمر وسماع المعازف وارتكاب المحظورات، فعلى أي ذلك وجدتني؟ قال قتلني الله إن لم أقتلك. قال ولما ذلك يا أمير المؤمنين؟ ودمي حرام عليك. قال لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك، فأرسلت إلى المعبر فسألته عنها، فقال هذا رجل يطأ بساطك، يدخل عليك يعني، وهو يسر خلافك، يخطط لقلب نظام الحكم. هذا رجل يطأ بساطك وهو يسر خلافك. فقال شريك، انظروا إلى العلم، فقال شريك يا أمير المؤمنين إن رؤياك ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. فنكس المهدي رأسه وأشار إليه بيده أن اخرج فانصرف. قال الحسن فقمت فلحقت، فقال أما رأيت صاحبك وما أراد أن يصنع؟ فقلت أسكت لله أبوك، ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثلك، يعني إعجابا بإيه؟ برد شريك على المهدي. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده عن أحمد بن محمد ابن رشدين أن بعضهم رأى الشافعي في المنام فقال له كذب علي يونس بن عبد الأعلى في حديث الجنادي، ما هذا من حديثي ولا حدثت به. علق الحافظ ابن كثير رحمه الله في الفتن والملاحم يونس ابن عبد الأعلى من الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام. وعن المروذي قال أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله يعني على الإمام أحمد وكان رجلا صالحا فقال إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكرت الجنة يعني يخبره أن أمه رأت للإمام أحمد أنه دخل الجنة وينعم بكذا وكذا. فقال الإمام أحمد يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء. وقال الإمام أحمد الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره بأن توقعه في ارتكاب المحرمات أو سفك الدماء أو نحو ذلك. وعن محمد ابن يزيد قال كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه وقال قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان لأن كما ذكرنا كل ما يراه الإنسان يحتمل أن يكون واحدا من الأقسام الثلاث فلا يملك أحد أبدا القطع بمثل هذه الأشياء. يقول قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان فهو بالفعل يحقق مقولة إن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وعن مخلد ابن الحسين أن رجلا قال للعلاء بن زياد رأيت كأنك في الجنة فقال له ويحك أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك. ما أجمل الحادثة التي يذكرها المترجمون عن الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه كان نائما فرأى نارا عظيمة تتصاعد ثم سمع منها صوتا يقول له يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. فقال الشيخ عبد القادر وهو في المنام اخسأ يا عدو الله. عرف أن الشيطان عرض له ليصده عن دينه لأن الحرام لا يكون حلالا أبدا كما أن النجاسة لا تكون طهارة أبدا فلا يتحول المحرم بشريعة الله إلى حلال لأن رجلا رأى في النوم من يحله له. وإذا كنا لا نقبل ونحن في اليقظة بكامل عقولنا وقوانا من يحل لنا الحرام أو يحرم علينا الحلال فكيف نقبل ذلك في النوم حين يغيب إدراك الإنسان ولا يعي ما حوله. إن الاشتغال بهذه الرؤى العابثة هو شأن الفارغين فإذا فقد الناس العلم الصحيح والتوجيه السليم اتجهوا لمثل هذه الخرافات يروون بها ظمأهم وحاجتهم إلى الدين. ولذلك فإن لهذه الرؤى دلالة واضحة على مستوى الوعي والفهم في المجتمع خاصة في مجال المرأة. وليس الحل بأن يهب العلماء إذا سمعوا مثل هذه الأسطورة ليبينوا كذبها هذا ولا شك مطلوب ولكن يجب أن نسبق الأحداث ونبذل جهودا كافية لملء عقل المرأة والرجل بالعلم الصحيح والعاطفة الحية فالوقاية خير من العلاج. ولعل من الملاحظ أن بعض القصاص الوعاظ يسردون كثيرا من الأحلام في أحاديثهم في الترغيب والترهيب وربما كان هذا المنهج منهج المبالغة في ذكر الرؤى ناتجا عن قلة العلم بالنصوص الشرعية لأنه عنده علم بالآيات وبالأحاديث وبعلم الشرعي هيتكلم به بدل ما يلجأ لحكاية المنامات ويبقى خطبة كاملة مبنية على منامات. إن هذا ينتج عن قلة العلم بالنصوص الشرعية وعن فراغ فكري وعاطفي لدى هذا المتحدث. وصف يوما أحد الشعراء حاله وحال أصحابه في السجن فقال إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف الضرورة والبلوى خرجنا من الدنيا وإنا لأهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء إذا جاءنا السجان يوما لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا فإن حسنت لم تأتي عجلا وأبطأت وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلا. المسجونون يتحدثون كثيرا عن الرؤى لماذا؟ الفراغ الذي يعيشون فيه فليس لديهم أحاديث عن وقائع ولا مستجدات لأنهم معزولون لا يسمعونها وليس لهم عمل يشغلهم ويقضي على فراغهم خاصة فيما مضى. أيضا يكونون في حالة كرب والرؤيا قد تكون مبشرة تشعر السجين بقرب خلاصه. وربما كان في قصة يوسف عليه السلام وصاحبيه ما يشير إلى أن السجين تحدث له الرؤيا ويتحدث عنها أكثر من غيره، خاصة وهو يعلم أن الأبواب كلها قد أغلقت، فيلجأ إلى الله ويصدق معه، فيحدث له من صفاء القلب ما لا يحدث له في غير سجنه. على الداعية أن يقتصد في ذكر الرؤى والأحلام، فلا يجعلها لحمة وعظه وسداه، ولا يقيمها مقام الأدلة الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ لكنه صلى الله عليه وسلم حدد فائدة الرؤيا بالتبشير، وطبعا التحذير في معنى التبشير. أما التشريع فلا تشريع في يقظة ولا منام بعد موته عليه الصلاة والسلام. وليس كل ما يراه الإنسان في المنام رؤيا، بل هناك الحلم وهو من الشيطان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الإنسان بتلاعب الشيطان به في المنام. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت، فسقط رأسي، فأتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. وهذا رواه مسلم. هناك حديث النفس، فإذا شغل أمر من الأمور بال الإنسان تراءى له في المنام. وقد يكون ما يراه بسبب اعتلال المزاج واختلاله، أو الشبع أو الجوع أو غيرهما. يمكن في مثل بيقول إن الجائع يحلم بالخبز، ففي ارتباط حتى بين حالة المزاج والمعدة ونحو ذلك. وكان أحد الروائيين المشهورين يأكل أكلة ثقيلة ثم ينام، فإذا استيقظ دون ما رأى على شكل رواية أو قصة يتداولها الناس ويتعجبون من خيال هذا الكاتب. بل إن أقوى قصص الرعب في العالم فرانكشتاين ودكتور جيكل ومستر هايد ثم دراكيولا مصاص الدماء، كل هذه الروايات المرعبة جاءت إثر أحلام رآها كاتبوها كما يعترفون بذلك. فاختلال المزاج أو كان يتعمد يأكل أكل ثقيلة وهو نائم بيجيله الإيه لهذه الأفكار يعني. فالناس تقول يعني ما أوسع خيال هذا الكاتب يعني. إذن يجدر بنا ألا نتساهل في حكاية الروايات الواهية والموضوعة والمشكوك فيها. فلان رأى وفلانة رأت، رأى رجل صالح فيما يرى النائم، ورأت امرأة صالحة كذا وكذا، ما يدرينا نحن عن صلاحه أو صلاحها. قد يكون الإنسان ظاهره الصلاح لكن فيه غفلة الصالحين فيحدث بكل ما يسمع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. فالموضوع يعني الاستدلال بالرؤى ينبغي أن يكون كالملح بالنسبة للطعام، إن زاد ضر وإن نقص ضر. لكن لابد أن نراعي أن المنامات لا يترتب عليها حلال ولا حرام ولا تشريع، وألا تكون مشتملة على تهويل أو مبالغة يأباها العقل السليم، وألا يربط إيمان الناس بها، بل يوجهون إلى الكتاب والسنة، وأن الرؤيا لا تعد أن تكون مبشرة أو منذرة. ولا يتسرع الإنسان في توثيق أمور لم يطلع عليها بنفسه، ولا يبالغ في حسن الظن بمحدثه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. هل يستطيع إنسان يجيب حبتي شعير ويفتلهم زي الخيط؟ فهذا نوع من التعذيب له، الذي يكذب ويدعي أنه رأى وهو ما رأى، فهو يعذب حتى يفعل ذلك ولا يمكنه فعله فيدوم عذابه. قال المنوي رحمه الله تعالى: وإنما شدد الوعيد على ذلك، اللي هو إنسان يكذب ويدعي أنه رأى في شيء في المنام ولم يرى، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، إذ قد يكون شهادة في قتل أو حد، لأن الكذب في النوم كذب على الله تعالى، لأن الرؤيا جزء من النبوة، وما كان من أجزائها فهو منه تعالى، والكذب على الخالق أقبح منه على المخلوق. فهذا هو السبب في وجود هذا الوعيد الشديد في الكذب والدعاء أنه رأى وهو لم يرى في الحقيقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفرى الفرى أن يرى عينه ما لم ترى. جاء عربي إلى قان، قان وهو ابن جنكيز خان ملك التتار، وقال له: رأيت في النوم أباك جنكيز خان، فقال لي: قل لابني قان يقتل المسلمين. وكان قان يميل إلى المسلمين مخالفا لأهل بيته، فسأل الرجل اللي بيدعي أن أبوه بعت له رسالة معاه بقى عن طريق المنام، أنك أنت تذبح أو تقتل المسلمين، فسأل الرجل: هل تعرف اللغة المغولية؟ هي لغة أبيه. فقال: لا. فقال الملك له: أنت كاذب، لأن أبي ما كان يعرف من اللغات ودرس غير المغولية. فأمر بضرب عنقه. ندلف إلى فصل مهم جدا يعكس لنا خطورة التساهل في موضوع المنامات والغلو فيها، وهو أن كثيرا من المنامات كانت في خدمة البدع والضلالات. فهذا ابن عربي الصوفي الضال يقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة، أي في رؤيا أريتها في العشر الأواخر من المحرم سنة 27 و600 بمحروسة دمشق، وبيده كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت: السمع والطاعة لله ورسوله وأولي الأمر منا. مثل هذا الذي يدعي أن الرسول عليه السلام هو الذي أعطاه كتاب فصوص الحكم وقال له أخرج به إلى الناس، كيف نصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر كتاب فصوص الحكم المليء بالضلالات كعقيدة الوحدة والاتحاد، وهو يزعم في هذا الكتاب صحة إيمان فرعون وصحة عبادة قوم نوح عليه السلام، ويقول إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله، وغير ذلك من طاماته المخالفة لأصل الدين. ولذلك قال فيه الإمام ولي الدين أبو زرعة رحمه الله، أبو زرعة العراقي رحمه الله، قال: لا شك في اشتمال الفصوص المشهورة عنه كتاب الفصوص على الكفر الصريح الذي لا شك فيه، وكذلك فتوحاته المكية، فإن صح صدور ذلك عنه واستمر إلى وفاته فهو كافر مخلد في النار بلا شك، يعني إن مات على هذا الكفر الموجود في هذين الكتابين. وقال فيه الذهبي في كتاب الفصوص فصوص الحكم: إن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. أيضا ابن الفارض زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله النبي عن قصيدته التائية الكبرى بما سماها، فأجابه ابن الفارض بأنه سماها لوائح الجنان وروائح الجنان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل سمها نظم السلوك. ومن هنا كان الاسم عنوانا على هذه القصيدة اشتهرت به. أما ابن الفارض فيقول فيه العلامة بدر الدين حسين بن الأهدل: واعلم أن ابن الفارض من رؤوس أهل الاتحاد، وفي القصيدة المشار إليها يناجي ابن الفارض ربه مخاطبا إياه: تعالى وتقدس بضمير المؤنث، والعياذ بالله. قال البقعي رحمه الله: قد صارت نسبة العلماء له، أي ابن الفارض، إلى الكفر متواترة تواترا معنويا. أما البوصيري صاحب البردة فيقول: كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتفق بعد ذلك أن أصابني خلط فالج. الفالج هو الشلل يصيب أحد شق الجسم طولا، شلل نصفي. ثم اتفق بعد ذلك أن أصابني خلط فالج أبطل نصفي، ففكرت في عمل قصيدتي هذه البردة فعملتها، واستشفعت بها إلى الله في أن يعافيني، وكررت إنشادها وبكيت ودعوت وتوسلت ونمت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على وجهي بيده المباركة وألقى علي بردة، فانتبهت ووجدت في نهضة، فقمت وخرجت من بيتي ولم أكن أعلمت بذلك أحدا، فلقيني بعض الفقراء فقال لي: أتريد أن تعلمني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: أيها؟ قال: التي أنشأتها في مرضك، وذكر أولها، وقال: والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمايل وأعجبته، زي الحديث المكذوب أن الرسول عليه السلام تواجد عند سماع أبيات حتى سقطت البردة عن منكبيه وقال: ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب. وهذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. المهم الرجل ده قال له أن أنا رأيتها تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمايل وأعجبته، وألقى على من أنشدها بردة فأعطيته إياها، وذكر الفقير ذلك وشاع المنام. كيف يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصيدة وفيها طامات وغلو وابتداع وانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يأباه رسول الله، وقد نهى أمته عن إطرائه بالغلو في مدحه، لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لذلك هو البصير نفسه قال إيه، دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانطق بما شئت مدحا فيه واحتكمي. حمل الحديث أنك بس ما تقولش أنه هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وبعد كده قول كل اللي انت عايزه. فهم الحديث أنه إيه، يعني الحديث بيقول لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فلا تقل إن محمدا ابن الله أو ثالث ثلاثة أو كذا، فإذا ما امتنعت من ذلك قل ما شئت. ولذلك قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانطق بما شئت مدحا فيه واحتكمي. ومع أن القصيدة فيها أشياء خطيرة جدا، زي إيه، يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل هذا يصح أن يمدح به النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وهكذا في نظائر. غلى الناس في هذه القصيدة فزعموا أنها تقرأ لتفريج الكروبات وتيسير العسير، وأن بعض أبياتها أمان من الفقر وبعضها أمان من الطاعون، بل اشترطوا لقراءتها الوضوء واستقبال القبلة والدقة في تصحيح ألفاظها وإعرابها والعلم بمعانيها إلى غير ذلك. تنافس أكثر من 100 شاعر في معارضتها فضلا عن المشطرين والمخمسين والمربعين، وتجاوزت شروحها 50 شرحا فيها ما هو محلا بماء الذهب، وصار الناس يتدارسونها في البيوت والمساجد كالقرآن. شهرة القصيدة نشأت من طريق الإيه؟ الرؤية المنامية التي حكاها البوصيري. إن من عادة الصوفية اختلاق القصص الإرهابية لترهيب الناس من مخالفتهم أو الإنكار عليهم. قال النبهاني، قال المنوي، قال لي فقيه عصرنا شيخنا الرملي، إن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامت، اللي بينكروا على الصوفية بقى، رأى أن القيامة قد قامت ونصبت أوان في غاية الكبر، وأغلي فيها ماء يتطاير منه الشرر، وجيء بجماعة ضبائر ضبائر فصلقوا فيه، صلقوا اتسلقوا يعني، فصلقوا فيه حتى تهر اللحم والعظم. فقال ما هؤلاء؟ قال الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض. يعني معناها تسمع الإلحاد ووحدة الوجود، وإن فرعون كان مؤمن، وإن ليس ثم إلا الله، إن ربنا هو الأشياء دي كلها التي نرى هو ذا ربنا، وكل هذا الكفر والإلحاد. وبعدين يقول لك إن اللي بيتعذبوا دول الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارد. أيضا من الرؤى التاريخية التي كان لها أثر خطير جدا رؤيا الأمير برهان نظام شاه. هذا الأمير تشيع وبالغ في ذلك، حتى إنه أمر الناس أن يسبوا الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم في المساجد والأسواق والشوارع، وجعل الأرزاق السنية للسابين من خزانته، من ماله الشخصي يعطي الهبات لمن يسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلفاء الثلاثة، وقتل وأسر خلقا كثيرا من أهل السنة والجماعة. وسبب ذلك على ما ذكره محمد قاسم الشيعي البيجابوري في تاريخه. السبب في هذه القصة إيه؟ أن ولده عبد القادر ابتلي بمرض عسير عجز الأطباء عنه واستيأس الناس من حياته، وكان برهان شاه يبذل النقود والجواهر والأموال الطائلة فيه، فبشره الشيخ طاهر، وهو طاهر ابن رضا الإسماعيلي القزويني، أمر بقتله إسماعيل ابن الحيدر الصفوي سلطان الفرس، فخرج من بلاده وقدم الهند، ثم استخدمه برهان شاه وبنى له مدرسة يدرس بها، وكان يحضر دروسه العلماء كلهم، ويحضر برهان شاه أيضا لميله إلى العلم ويجلس عنده إلى آخر البحث، حتى إنه كان يحقن الماء في البطن ولا يخرج من ذلك المجلس لقضاء الحاجة. المهم أن الشيخ طاهر هذا بشره ذات يوم بشفاء ابنه، وعهد إليه أن يخطب للأئمة في الجمعة والأعياد ويروج مذهبهم في بلاده، فعاهده برهان شاه. يعني قال له أنا أبشرك أن ابنك سيشفى من هذا المرض الميؤوس منه، لكن بشرط تعهدني أن تخطب للأئمة في الجمعة. الأئمة مين بقى؟ الاثنى عشر أئمة الرافضة، وفي الجمعة والأعياد، وتروج المذهب في بلادك مذهب الرافضي. فعاهده برهان شاه، ورأى في تلك الليلة، برهان شاه الأمير نفسه رأى في تلك الليلة كأن رجلا يقدم عليه، وستة رجال معه في جانبه الأيمن، وستة كذلك في جانبه الأيسر. يبقى المجموع كام؟ ستة زائد ستة 12 إمام. وقيل له إن القادم هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الأئمة من أهل البيت. فسلم عليه برهان شاه، فقال له الرجل القادم: إن الله سبحانه قد شفى ولدك، فعليك أن تجتهد فيما أشار إليه ولدي طاهر. ثم انتبه برهان شاه من نومه فرأى أن ولده قد شفاه الله سبحانه في تلك الليلة، فتلقن من الطاهر مذهب الإمامية من الولاء والبراء، وتشيع أهل بيته وخدمه نحو 3000، وصار الطاهر مقضي الأمر في ترويج مذهبه بأرض الدكن في الهند بسبب رؤية شيطانية. طبعا دي أكيد رؤية شيطانية. أيضا هناك قصة عصا العيدروس، وهي قصة منام لوح به الشيخ عبد القادر العيدروس في كتابه تعريف الأحياء بفضائل الإحياء، ورفعها كعصا يهدد بها كل من ينكر على أبي حامد الغزالي وعلى إحيائه، حيث قال: وذكر اليافعي أن أبا الحسن ابن حرزهم الفقيه المشهور المغربي كان بالغ في الإنكار على كتاب إحياء علوم الدين، وكان مطاعا مسموع الكلمة، فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ الإحياء، وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة. فرأى ليلة تلك الجمعة، يعني هو كان ناوي يوم الجمعة بالنهار يحرقها، فالليلة السابقة لها ليلة الجمعة، رأى تلك الليلة كأنه دخل الجامع، فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي: هذا خصمي يا رسول الله، فإن كان الأمر كما زعم تبت إلى الله، وإن كان شيئا حصل من بركتك واتباع سنتك فخذ لي من خصمي. ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإحياء، فتصفح النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ورقة من أوله إلى آخره، ثم قال: والله إن هذا لشيء حسن. ثم ناوله الصديق رضي الله عنه فنظر فيه فاستجاده، ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق إنه لشيء حسن. ثم ناوله الفاروق عمر رضي الله عنه فنظر فيه وأثنى عليه كما قال الصديق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن القميص، يعني يكشف ظهره، وأن يضرب ويحد حد المفتري، فجرد وضرب. فلما ضرب 5 أسواط تشفع فيه الصديق رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، لعله ظن فيه خلاف سنتك فأخطأ في ظنه. فرضي الإمام الغزالي وقبل شفاعة الصديق. ثم استيقظ ابن حرزهم وأثر السياط في ظهره، وأعلم أصحابه، وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفر، ولكنه بقي مدة طويلة متألما من أثر السياط. هذا الحلم مما يقطع ببطلانه وكذبه، وذلك لما تضمنه الإحياء من الضلالات والطامات. وهذا الكتاب هو الذي يقول فيه الإمام أبو بكر الطرطشي رحمه الله تعالى: شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. هو طبعا ما نظن إطلاقا أن الإمام الغزالي غفر الله له يتعمد الكذب، فكما قال ابن الجوزي: نقول إنه أثبتها كما اقتراها لا أنه افتراها. يعني هو وضع الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة في الكتاب، لا نقول إنه افتراها، لأنه لا يمكن أن يظن به أنه يفعل هذا، أنه يكذب على الرسول عليه السلام أو يضع الأحاديث إطلاقا، لكنه أثبتها كما اقتراها، كما اقترأها، رأها في الكتب ف وكان يقول عن نفسه إن بضاعتي في الحديث مزجاة. واقرأ يعني تخريج الحافظ العراقي سترى مدى صدق هذه العبارة عن الإمام الطرطوشي: شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه، ولذلك أفتى علماء الدولة المرابطية بتحريقه. علماء المرابطين، دولة المرابطين، دولة السلفية العظيمة المشرقة في تاريخ المغرب الإسلامي، أفتوا بتحريقه لما تضمنه من هذه الضلالات. وسبق أن درسنا موضوع الغزالي بالتفصيل في محاضرات بعنوان إيه؟ رحلة الإمام العائد. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن عساكر رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي الفتح الساوي أنه كان في المسجد الحرام فغلبه النوم فرأى عرصة واسعة، وهي ساحة الدار أو البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها، فيها ناس كثيرون واقفين وفي يد كل واحد منهم كتاب مجلد قد تحلقوا كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون أن يقرأوا عليه من كتبهم، إلى أن قال: فلما رأيت أن القوم قد فروا وما بقي أحد يقرأ عليه شيئا تقدمت قليلا وكان في يدي كتاب مجلد، فناديت وقلت: يا رسول الله، هذا الكتاب معتقدي ومعتقد أهل السنة، لو أذنت لي حتى أقرأه عليك. فقال: وأيش ذاك؟ قلت: يا رسول الله، هو كتاب قواعد العقائد الذي صنفه الغزالي، فأذن لي في القراءة. فقعدت وابتدأت وقرأت عليه الكتاب. السؤال الآن يعني كيف يمثل كتاب قواعد العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كتاب مبني على المذهب الأشعري وقد شحن بأساليب علم الكلام الذي ذمه السلف ونفروا منه، وهو كتاب يحوم حول شرح صفات المعاني السبع: الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، كما أنه مشتمل على الجوهر والعرض ونحوهما من عبارات المتكلمين المبتدعة، فما كان هذا شأنه يستحيل أن يرضى عنه أو يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من تأثير المنامات أو الغلو في تأثير المنامات في خدمة البدع والضلالات أضرحة المنامات والمزارات المزورات، فإنه توجد في كثير من بلاد العالم الإسلامي مقابر وهمية يزعم أنها مقابر لأولياء صالحين، ويرجع الفضل في بنائها إلى رؤى منامية، إذ يكفي عند القوم أن يدعي مدعي أنه رأى رؤيا تكلفه ببناء قبر أو قبة فوق المكان الفلاني ليصبح مزارا لأحد الأولياء. ومن أشهر أضرحة الرؤيا مشهد السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاهرة، أقامته زوجة الخليفة العبيدي الآمر بأحكام الله، فهذا ضريح مزور، ضريح رؤيا، منام يجي لهم في المنام الشيطان ويقول له ابني في المكان الفلاني، ضريح لرقية بنت رسول الله بهذه البساطة كده. وتأتي الأجيال تلو الأجيال حتى يحصل ما يحصل. ومنها ضريح السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنه، ومنها القبر المنسوب يسموه عندنا الحرم الزينبي. فمن أضرحة المنامات كل السند على أن فلانة مدفونة فيه، أن جات منام وقال ابني هنا قبر على فلانة، فالقبر المنسوب أيضا من أضرحة المنامات المزورة، قبر الشهير في القاهرة المنسوب إلى زينب بنت علي رضي الله تعالى عنهما، فإنه كذب لا أصل له، ويقال إن موضعه كان ساقية، فلما رأى صاحبها أنها لا تغل له مع التعب إلا اليسير زعم للناس أنه رأى زينب في المنام تأمره أن يقيم لها قبة في هذا المكان فأقامها، وعانه العوام ثم كان سادنا لها فجاءته الأموال الكثيرة. ولم يكن قبر النبي شيث معروفا قبل القرن الحادي عشر للهجرة، حيث رأى أحد ولاة الموصل في ذلك القرن مناما يدل على موضع القبر فبنى الضريح ثم بني عليه جامع كبير. وكان الناس يؤمون ضريحا في شرق الجزائر ويتبركون بأعتابه، ثم اكتشفوا أن هذا القبر كان لراهب نصراني، ولم يصدق الناس ذلك حتى عثروا على الصليب في القبر. وفي اللاذقية حضرة يقال إنها مدفن الفرس التي كان يركبها الولي المغربي لا تزال حتى اليوم تزار وتبخر، واللي مدفون إيه؟ يعني جنازة حرة والميت فرس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حدثني بعض أصحابنا أنه ظهر بشاطئ الفرات رجلان، وكان أحدهما قد اتخذ قبرا تجبى إليه أموال ممن يزوره وينذر له من الضلال، فعمد الآخر إلى قبر وزعم أنه رأى في المنام أنه قبر عبد الرحمن بن عوف، وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء أن يدعي أنه رأى مناما أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه، إما رائحة طيبة وإما توهم خرق عادة ونحو ذلك، وإما حكاية عن بعض الناس أنه كان يعظم ذلك القبر. فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها كذب، وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق. طبعا من أشهر منامات الأضرحة المزورة ضريح الحسين في القاهرة. الحسين ما ثبت إطلاقا بأي دليل أن الرأس الشريف دفن في القاهرة، هذا كلام تعرضنا له من قبل في قصة مين الشعراني لما دعا أحد مشايخ معه ليزور القبر الحسين، فقال له: ما أنت عارف أن الموضوع يعني ما فيش أي دليل الحسين مدفون هنا، وده العلماء بيقولوا أن القبر وهمي. قالوا: نزوره بالنية. وقصة عجيبة جدا سوف نسردها فيما بعد إن شاء الله. المهم هو راح أحزاره، فأول ما دخل حصلت له إغفاءة ونام كده، وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم داخل وبيقول: يا رسول الله، هذا الشيخ فلان الفلاني والشيخ عبد الوهاب الشعراني أتى ليزور ابنك الحسين. فقال: تقبل الله منهما. فالشعراني بيقول: أنت بقى إيه من هنا ورايح تبدأ تزور قبر الحسين بإيه؟ بالنية وبناء على هذا الكشف. أما كلام القرطبي أنه لا يصح هذا القبر، فقال: هذا كان صحيحا في زمن القرطبي، يعني هو في زمن القرطبي كلام ده صحيح، لكن بعد كده يعني مش صحيح، هنتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل. فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها كذب، وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق. البدليين أصل في كم قبر في العالم الإسلامي للحسين؟ كتير، في العراق وفي سوريا وفي مصر، في كل مكان بيدعى أن في قبر بتاع الحسين. يقول شيخ الإسلام: وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي أو أن فيه أثر نبي ونحو ذلك، ويكون كاذبا. وهذا الشيء منتشر، فرأي المنام غالبا ما يكون كاذبا، وبتقدير صدقه فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان. والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، ورؤيا من الشيطان. فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة فلا بد من تمييز كل نوع منها عن نوع، يعني أي رؤيا تحتمل أن تكون إيه واحد من هذه أقسام الثلاثة. أما القطع فلا يمكن القطع بالرؤيا إلا بعد أن تقع في الواقع، تقول فعلا ما رأيت كان حق، لكن خلاف ذلك لا تستدل برؤيا على أي شيء. لماذا؟ لأنه يمكن أن تكون من الشيطان، ويمكن أن تكون حديث نفس، ويمكن أن تكون رؤيا حق، فلابد من التمييز بدليل أكيد في مثل هذا. حتى الذي يدعي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الشيطان يعجز عن أن يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، لكن الشيطان لا يعجز عن أن يكذب ويتمثل في صورة أي إنسان ليس على ملامح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: إني أنا رسول الله. فالشيطان يقدر أن يدعي أو يتمثل في صورة مخالفة لصورة رسول الله ويدعي أنه هو رسول الله ويكون كاذبا في ذلك، فينخدع الناس بذلك. ولذلك لابد لإثبات أن الذي رأيته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من أن تتوافق صورته وملامحه مع الملامح الواردة في السنة الشريفة من الصفات الجسدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.